Yeah. كن عن همومك معرضة وكل الأمور إلى القضاء، أبشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء، ولرب أمر محزن لك في عواقبه رضا. ربما